شيخ. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كتب له أجر حجة تامة تامة، ما المقصود بمصلاه؟ المسجد أم المكان الذي صلى فيه؟ وهل يشمل هذا المرأة إذا صلى في بيتها؟ أما الحديث كان مشي على بعضه، وإن كان المنذرين يحسنه الترغيب والترهيب، والهيثمي يحسنه أيضا، والشيخ الألباني أيضا يحسنه، لكن أنا على ضعفه. وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في أوائل كتاب الحج من المحلى يضعفه، لكنه لم يستوعب طرقا، فالله المستعان. ولو ثبت الحديث لكان معنى مصلى الذي صلى فيه، اي الموضع الذي صلى فيه. وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجلس في مصلى بعد صلاة الفجر ويتحدث مع أصحابه، وربما يذكرون ما كانوا عليه للجاهلية أي من السخافة والضلال، فيبتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.